هل يسأل يقول ما رأيك في من يقول لا ينبغي طالب العلم أن يقرأ الكتاب محلى لأبي محمد بن حزم؟ وما في شك المحلى من أعظم وأنفس الكتب التي كتبت في الأحكام، حتى قال الحافظ الذهبي قال أربعة كتب من أدمن النظر فيها أصبح فقيها، وهي السنن الكبرى البيهقي والتمهيد لأبي عمر بن عبد البر والمحلى لأبي محمد بن حزم والمغني لأبي محمد الموفق بن قدامة. والعز بن عبد السلام يقول ما طابت لي نفسي بالفتوى أو قريب من هالكلمة حتى وقفت على المحلى والمغني. لكن ما في شك أن المحلى أيضا ما يصح لكل شخص، أن المحلى لا يصح لكل شخص، فهم الأشخاص أن يكتب من القراءة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتفقه على كتب كبار الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من كبار أهل العلم، ثم بعد ذلك يقرأ في المحلى.